الاصل. اضرب لذلك مثلا في حقيقة الحال، لو ان طالبا من طلاب العلم الذين بلغوا شرا بعيدا، وهو يعلم مداخل الكلمات ومدلولاتها وما تؤدي اليه من مقاصد وغايات، هل يجوز له عندما يسأل مثلا، وانا السائل لا غير، هل يجوز شيخنا بارك الله فيكم ان اذا عرف بان فلانا من الكفار كالمقوقس مثلا كالمقوقس، بان فلانا من الناس كالمقوقس من الكفار او كهرقل الروم، كهرقل الروم او كسرى ملك الفرس، هل كان يجوز ان يخاطب هذا بان يبدأ الكتاب الذي يرسل اليه بكلمة السلام او لا يجوز؟ ونقيس على ذلك ايضا، اذا عرف ان فلانا من المسلمين شهر عنه بانه مثلا ليس على المنهج الصحيح، فهل يجوز ان يبدأ ان يقال له السلام عليكم او سلام عليكم او طبتم بسلام تدخلوا الجنة ان شاء الله اذا هداكم الله خالدين؟ هل يجوز مثل هذا او لا يجوز؟ هذه مسألة في اعتقادي لا خلاف فيها بين العلماء. الناس قسمان من حيث الواقع أولا، وفيما يتعلق بالجواب عن هذا السؤال ثانيا. نعم. مسلم وكافر، مسلم وكافر، فمن كان مسلما بودئ بالسلام، ومن لم يكن مسلما لم يجوز بداءته بالسلام، وهذا معروف في حديث البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. وسنة الرسول العملية تؤكد سنته هذه القولية، حيث أنه كان إذا أرسل إلى الملوك من الكفار كقيصر وأمثاله بدأه بقوله: سلام على من اتبع الهدى. ولذلك فلا يجوز بوجه من الوجوه الكتاب إلى من ليس مسلما مبتدئا كتابه بالسلام عليكم أو مختتما له بالسلام عليكم. والعبرة في ذلك كما جاء في صحيح الأدب المفرد للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وإنما يخاطبون من ليس مسلما بأي عبارة فيها تصريح وتنسيح وتمثيل بالخير ونحو ذلك.